هل يجوز للمتمتع أو القارن أن يأتي بعمرة بدلا من الهدي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المتمتع والقارن كل منهما شرع الله في حقه هديا، فإذا لم يتمكن فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وفي هذا يقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن في حكم المتمتع، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. والقول بأن الشخص يأتي بعمرة وتكون بدلا عن هذا الهدي، هذا ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا في عمل أحد من الصحابة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أتى بعمرة بدلا من الهدي فهذا ليس عليه أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيكون مردودا على صاحبه. وبالله التوفيق.